بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللامز أنها أولاة الوصية وأجري في معين مع آخر حسب ما في الثلث مع ثلث جرى. قال عن الشخص إذا أوصى بمعين الحد وصى معين ثاني الواحد ثاني، لكن لا يتحاص كيف وصى لزيد بدار ووصى لعمر بعبد أوصى لبكر بدابة وضاق الثلث في الساعة لا ينقبض هذا الثلث وانخلص قيمة ذاك اللي نايب كل واحد ذاك اللي نايبه قيمته من ذيك المسألة اللي موصل بها، وعيود يعود مالك مما أوصي له به قيمة ما نابه من الثلث، ولا يتخطى شغل ذاك اللي وصى به القوم صاحب الدار اللي موصله بدار، يعود مالك لا وذاك لا يملك إلا من الدار. صاحب الدابة اللي موصله بالدابة يعود ذاك لا يملك إلا من الدابة. هكذا هاي المسألة في الرهون. قال الرهوني في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى المذكور ما نصه، وقال في الرجل يوصي بوصايا لرجل بدار ولرجل بعبد ولرجل بحائط وما أشبه هذا من العروض، ولم يوصي لأحد منهم بدنانير ولا بدراهم، وضاق الثلث عن الوصايا فلا يجيزها الورثة فيردون إلى المحاصة في الثلث. إن وصاياهم تجعل لكل رجل منهم الذي أوصي به لهم يتحاصون في ثلث مال الميت، فيضرب لكل واحد منهم بقيمة ما أوصي له به. فإذا عرف ما ينوبه في المحاصة من قيمة وصيته جعل ذلك له في الذي أوصي له خاصة لا ينقل منه إلى غيره. انتهى من الرهوني. هو يعود حظه يجعل اللافذ اللي موصل به نعنه لا يتجاوزه يتخطى الشغل ذاك الموصي به للثاني، وهذا يسوى ملي موصيله بشيء معين مع الثلث. قال محمد مولود أو مع ثلثين كما فيه أيضا، ولو وصت بثلثين لزيد وبقلادة لبكر تحاصى في الثلث، وكان حق بكر في عين القلادة ذكره القصري، إلا إذا دل على الرجوع عن زيد دليل فبه بكر قمي. احنا قلنا عنه يقسم بينهما، لا وصل واحد ثم أوصل لآخر عن ذاك يقسم بينهم، يكون إذا دل على دليل على عنه رجع عن الوصية الأول وعنه عادل التالي ذاك يعود للذاك التالي، ونهي إلا إذا دل على الرجوع عن زيد ذاك الأول وصاله دليل، كيف قال ما أوصيت به لزيد فهو لبكر سيعود البكر تو وزيد ما يرى ما يحضر فيه باط. ولبني بكر وسعد فعلى رؤوسهم تقسم حيث أجملا. قال عنه لا وصى لبني بكر وبني سعد الساعة لا تقسم على رؤوسهم تو بالسوية، وذكر كل ذا يكون إلى لي قال هو شيء خصص هو قال عن يفضل حد على حد ذاك يعمل بشرطه. أما إذا قال أقسموها نصفين نصف لبني بكر ونصف لبني سعد الساعة تنقسم نصفين وتو من غير نظر لعدد أولاد بكر ولا عدد أولاد سعد، يسوى محمد قادي يسوى أولاد بكر لا واحد والله اثنين، أولاد سعد 10 كلا تجعلوا نصفين تو لبني بكر السعدي على رؤوسهم تقسم على رؤوسهم تو، حيث أجمل معناها ما فصل. وإن يبيع معينا أو صابه فأبطل ما لم يعود لسربه. نعم. قال عن الشخص إذا أوصى بمعين كدار أقبع ذاك اللي وصى به ساعة تبطل الوصية، يكون إذا رجع لسربه معناها لنفسه رجع الملك، هاي دار وصى بها وباعها أقب الشر الدار ولا ذاك والله ولت ترجع الوصية بصفتها ما لا تبطل ما تبطل أوتو لسربه معناها نفسه. ومنه من أصبح آمنا في سربه الحديث، فإن عاد لملكه عادت ذاك اللي وصى به إلى رجع الملك ترجع الوصية مل. وانظر إن قال لزيد وثم عدد ذلك اسمه هل تبطل أو تكون بينهم أو تخص بمن له قرينة إن كان. وإن بثلث ماله وصى لا يبطلها أن باع ذاك المال. قال عن حد وصى بثلث ماله ما بعد ذلك باع ماله كله ما خلى من نص، وعقب وراء ذاك طلع له مال ثاني الساعة الوصية ما تبطل لا تعود بذاك المال اللي موجود يوم موتته، معناه بثلث ماله وصى لا يبطلها أن باع ذاك المال. إن يوصي باشتراء عبد لي حر زيد بثلث العدل إن دون حضر. قال عن حد وصى بشراء عبد معين، قال لهم يشترون بيري كذا حره من مالي، فأبى سيده يبيعه نزيده بثلث قيمته، خلص قيمة هذا العبد ونزيده بثلث قيمته من مال الميت، كانوا يقبلها كانوا يقبل يبيعه. لكن معناه أن يوصي باشتراء عبد لي حر إياك يحرر زيد ثمنه بثلث العدل معناه بثلث القيمة إن دون حضر معناها ما يشبر بالقيمة، انحضر أي لم يوجد إلا به. أو بيعه ممن أحب أسقط فإن يعوز بذا فلي صاحبط. كذلك مولي إلى وصى عن عبد هذا ينباع ممن أحب العبد، قال لهم هذا العبد بيعوه لذاك اللي يبغى هذا العبد عنه ينباع منه، قال العبد عنه يختير ينباع لزيد، أبا زيد يشريه ننقصه من ثمن العبد الثلث، السقط من ثمن العبد ثلث قيمته، كان زيد يقبل يشريه إلى لما قبل يشريه بطلت الوصية. نعم. لكن معناه أوصى ببيعه اللي هو الرقيق من أحب فسقط، قالك ثلث قيمته يعني لمشتري، فإن يعوز معناه يغلب بيع بذلك فلي صاحب يحبط نهت لخال أرجع عبد توتو فأخبار يتم فم عبد. وإن يقول كذا لزيد اشتروا في الشراء ودبعي ذله خيروا إلى قال للورثة شلوا لزيد كذا شماه معين شلوا لزيد دار والله شلوا له دابة ولا عينها لهم، فساعة الورثة مخيرين إن شاءوا دفعوا له ثلث ما ترك الميت، وإن شاءوا شلاوا له ذاك اللي وصل الميت إنه من شلال. وأن يقول لي هو الميت كذا لزيد شخص معين اشتروا في الشراء ودفع ثلث خيروا الورثة. وشوهة من غنمي شاركهم بعدلها بحسب عدة الغنم. قال عنه إذا وصل حد بشوهة معناها شاتين، قال لهم أطول فلان شم الغنمي بالساعة يعود شريك ومعينها لا يصبح الموصى له شريك بحسب عدد الغنم وتوف، مثلا إذا عادوا الشياه 10 يصبح مالك 10 ذوك الشياه، شاركهم بعدلها معناها بقيمتها بحسب عدة الغنم، إذا إن كانت يوم التنفيذ 10 شارك بقيمة عشورهن. وبطلة لم تكن له غنم أصلا أو اليوم الذي به تؤم. قال عنه إذا وصى بشاة من غنمه وعاد هو قاع أصلا بلا غنم والله يوم تنفيذ الوصية ما هو مالك شي من الغنم تبطل الوصية وتوف. اليوم الذي به تؤم أي تقصد معناها يوم التنفيذ هو بلغن تبطل الوصية والله هو بلغن مصلا. في الأهل والأرحام والأقارب والأبو ذو أهل أقارب الأبي. نعم. قال عنه إلى وصى لأهله والله لأرحامه والله أقاربه والأب ذو أهل مثلا والحال عن بو عن بهلو والله بقاربه والله أرحامه. هاي الوصية تعود فلا تعود الله فأرحام والله أهل والله أقارب أبو الموصي نها تعود فأقارب والله أهل من جهة الأمي ما تعود فأقاربه والله أرحامه والله أهله من جهة الأمي. أقارب الأبي مبتدأ في الأهل هي الخبر والأرحام والأقارب والحال عن الأب ذو أهل جملة حالية. في الأقرب الأقرب قدي من أجلا أخي عالى جد ونكحا غسلا قال عنه إلى وصل الأقرب فالأقرب في الساعة يقدم أخا يقدم الخو على الجد في الساعة ونجلا أخي أول الخو الخو أول الخو يقدم على الجد بهم اللي دالين بالبنوة وهو دالي بالأبوة والبنوة أقرب ونكحا غسلا ذلك مولي النكاح ولاية النكاح والغسل يقدم فيهم الخو ابن الأخ على الجد لباء عنها والقبول رعيا بعد التواء لا قبله فلغيا. قال عن الوصية لباء عنها معتبرا لا بعد الموت. قال عن من أوصي له ورد الوصية في حياته وأرد الوصية في حياته قال عنه ما هو قابلها ومات الموصي قد يقبلها بعد ذلك وردها في حياته ما هو ضارها به اللي رد شيئا لم يجب له الحق ما فات وجب له. ما إذا ردها بعد موت الموصي الساعة الصاعة مات لي قد يقبلها معناها لباء عنها اللي هي الوصية والقبول معناها قبولها رعيا معناها مخرصين انظرين لا بعد الموت بعد التوالي هو الموت لا قبله لا فلغية معناها لا تكون له بقبولها قبل الموت وتكون له بقبولها بعد الموت. الكلام هنا في وصية الماء وبطلت إن آب موص عنها صحيحا نملا مبدأ نوما ها إن آب موص عنها صحيحا نملا مبدأ نوما ها. نعم قال عن الوصية إلى آبا معناها رجع الموصي عنها في الساعة تبطل الوصية عقد ما هو لازم بطلت إن آبا رجع الموصي عنها صحيحا أم لا معناها رجع عنها في صحته الله في مرضه معناها صحيحا حين أوصى والله مريضا حين أوصى ذاك المبدأ والله منها معناها حين رجع صحيحا حين رجع في المنهى معناه في المنتهى أو مريضا حين رجع على كل حال تبطل. كذا إذا هلك في حياته موصى له حرم من وصاته. قال عن الموصى له الصاء إذا مات في حياة الموصي تبطل الوصية وتوف فلا تكون لورثته. هذا إذا هلك معناه مات في حياته معناه حياة الموصي هلك الموصى له حرم قال لك من وصاته ولا تكون لورثته. باب التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا علم الفرائض وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإنه ينسى وإنه أول ما ينزع من أمتي. هذه نصف العلم قالوا عنها المعناه أن ثوابها كثواب باقي العلوم أو معناه أن للمرء حالتين حالة حياة وموت فالحياة سبب لسائر العلوم والموت سبب الفرائض. والتركة بمعنى المتروك كطلبة بمعنى مطلوب بدع المخرج من الميراث حق خص معينا كعبد قد سرق. قال عن أول شيء يخرج من سركة الميت قبل كفنوا ودفنوا قبل ذلك الحقوق المتعلقة بكفنوا ودفنوا. أول شيء يخرج منه حق خاص معين، حق متعلق بشيء معين، كيف المرهون يعلن عن شيء مرهون نفكوه، يقدم فكر لها ندورنا جمعوا التركة على مؤن تجهيز. وكيف مثلا عندنا عبد سارق والله جاني، هي هاي الجناية والله هاي السرقة متعلقة بعين العبد، نفدوه بعد قدموا في دواء على مؤن التجهيز. تاكم معناها بيدعو معناها أول، قل ما كنت بدعا من الرسول أي أولهم، بدعو المخرج من الميراث حق خاصة معينة، حق خاص مالا معين، ذاك الحق الخاص ذاك المال المعين، والأول بعد قاع نمرقوا من التركة. كعبد قد سرق ضحية عينها فما يجب له من الجهاز ثم ما ندي، كذلك العاد فم ضحية قد عينها بالنذر والله بالذبح، هم اللي انخرشوها يكتسبق مؤن التجهيز. ما يجب يطلب ذاك ما يجب له من الجهاز من التركة، لا يبقى شيء من التركة نجهزوه منه، شنو منه الكفن والدفن، هو مثلا مؤن الدفن كراع لجهلة الأقبار حمل الجنازة للمقبرة ومندوبات الجنازة كيف الحنوط. ثم ديونه فحق النور يليه كالتكفير والنذور، يتلف ذاك الديون اللي تسال ديون الآدميين يكتقدم رأس المال رغم الورثة ما فاتوا عدو جابريش، هذا كامل الله يسبقهم. يتلف ذاك حق النور ديو الله تبارك وتعالى الواجب، كيف الكفارات اللي يسالوا له، كيف النذور والزكاة، إلى عاد شهد على هذا في حياته أنه يسال له. ثم الوصية وللوراث من بعدها بقية التراث، يتلب ذاك الوصية من الثلث تخرج من ثلث الباقي من ماله لا تتجاوزه، وللوراث من بعدها بقية التراث باقي لوارثه، ذاك اللي بقى الوصية ذاك يعود للورثة، الورثة يسوى وكل لا يورثوه يسوى بالفرض ويسوى بالتعصيب، ذاك مزلنا لهم بينه إن شاء الله تعالى. بعصمة أو نسب أو بولا وتلث الرجعي والبائن لا، قال عن الميراث هذا أسباب وثلاثة، هذا العصمة وهي الزوجية والله النسب أو نسبين والله الولاء، الولاء إلى عاد المعتوق ما عنده عاصب، حد اعتق حد المعتق هذا اللي محرر قال له مولى النعمة، والمعتق اللي هو الحرطاني قال له مولى الأسفل، ينعد المولى الأسفل الحرطاني إذا ما عنده حد يرثه نقاربه يرثه هذا اللي محرر وصله، المولى الأعلى اللي هو المعتق ذاك يورث، والمولى الأسفل اللي هو الحطان للصماء يورث من ذاك اللي محر. وتلث الرجعي قال عن هاي الزوجة اللي مطلقة غير رجعية ما دامت في العدة ذيك تورث، زوجة المطلقة هي لا مات، قال لها زوجة الرجعية تقال زوجتك هذا، قال الشيخ خليل قدام. والبائن لا تلث، أصلي مطلقة طلاق باين ذيك ما تورث لا توفى زوجها أعملها مزالت في العدة. ويرجع القسم لوضع الحامل ويذهب احتمال حمل الحائل، قال عن واجب عن أخر القسم قسم التركة يرجع معناه يؤخر، وجوبا القسم لوضع الحامل إلين تضع هاي المرأة الحامل نعرفه جنينها كانوا ذكر والله أنثى، ويذهب احتمال حمل الحائل، وهذه مملي الحائل اللي ما هي حامل ولكن عنها تقد تعود فيها احتمال انها تقد تعود حامل، اذا توفي زوجها قصة عواسبين ان اخر قسم التركة الينا انغرش عنها ما هي حامل، ذاك معناها ويذهب معناها إلى أن يذهب حمل الحائل ويذهب الفعل منصوب اللي معطوف على اسم خالص اللي هو لوضع الحامل وإن عال اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف والوارثون عشرة والوارثات سبع وستة فروض التركات قال عن ليورث من الرجال عنهم عشر الوارثون عشر الوارثات من النساء سبعة وفروض الترائك ستة الفروض جمع فرض هذا القدر اللي مقدر ما يزيد كيف الربع ولا كيف الثلث ثاني ولا النص ما يزيد هي يزيد على قول برد عن إلى عاد اللي العصب أمام خالقين لأنه يرتد ذاك المال اللي كانوا لا يجبروا ارتد عليه الفروض مسألة فيها الخلاف وملاه ما ينقص ملي يكون بالعوج النصف ثم نصف فنصفه وسدوس فضعفه فضعفه هو قال لك عن ورود التركات عنهم ستة على يبينهم له النصف ونصفه اللي هو الربع ونصفه اللي هو الثمن والسدس زاد هو وضعفه اللي هو الثلث فضعفه اللي هما الثلثان وقصى عدد أهلهم ناظمهم ذا البيت ضبطوا ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبز لا يقول عن أهل النص عنهم خمسة ذكي الهاء هبا والربع أهل واثنين والثمن واحد والدال أهل واربعة الدال يعني به الثلثين أهلهم أربعة الثلث أهل واثنين ذكي الباء دباء دبز معنى دبز الزاء اللي هو السدس عبارة عن السدس أهل السبعة الزاي انقط سبعة أهل السبعة اللي هو السدس اللهم مازالوا له كاملة ذو النصف زوج بنت نولي نجلي شقيقة نولي بن للبعلي نصف للفرع انتفى والربع إن كان والزوجة حيث الفرع عدمه الزوج وثمن إن وجد ويقتسمنه إذا كنا عدد قال عن من ذي النصف الزوج لا يقول لك أهل النصف الزوج مع عدم الفرع والبنت وبنت الابن إجبار الزوج نص ذاك اللي خلات كذلك إذا خلات بنت واحدة للبعلي نص إن الفرع انتفى حق لا يقول عن هذا الزوج يرى النص إلا إلعادة الميتة زوجته اللي ميتة بلا فرع ها والربع إن كان إلعادة العادة تصل الزوجة اللي ميتة بفرعها الساعة يعود زوجها ربع المال الخلات ذاك معناها له الربع إن كان لها فرع والزوجة حيث الفرع عدمه الزوج كذلك الربع مالي قرعت الزوجة إلى عاد زوجة الميت بلا فرع الزوجة لها الربع حيث الفرع عدمه الزوج عاد الزوج الميت بلا فرع لا تلك وثمن إن وجد وإلى عاد الزوج الميت بفرعه زوجته تجبر الثمن ويقتسمنه إذا كنا عدد لعاد الهالك خلى زوجات وحدات هذا الزوج خلى زوجات متعددة زوجات هذا يجبر الله ذاك الثمن ويقسمه بيناتهم ذاك ما اقتسمناه اللي هو ثم إذا كنا اللي همات الزوجات عدد والثلثان حظ نوع متحد من وارث النصف إذا لم ينفرد قال عن أهل النص لا تعدوا عدرا والثلثين هلك هالك وخلى بنتين أو أكثر من بنتين ذوك يجبر الثلثين أو بنتي ابني فأكثر ذوك راو الثلثين ذكرا والثلثين، والله أختين شقيقات أو أكثر ذكرا والثلثين، والله أختين لأب أو أكثر ذكرا والثلثين، بخلاف مختلفين النوعي، بخلاف الصم مختلفين النوعي، كيف خلى ثنتين غير نوع ما واحد، كيف خلى بنتان وأختان، ذوك الأخت مع البنت تورث بالتعصيب، والأخوات قد يصيرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. بقى من النص لا للزوج، وذاك معروف أنه ما يتعدد. والثلث للأمين الفرع فوقد، ولم يكن ثم أخ أو متحد. أيوة. قال أنا الثلث عنه للأم العاد ميت بلا فرع، نعم، ولا هم اللي مخلي إخوة متعددين، ما فهم قاع أخو الميت قاع بلا أخو، والله الميت عنده لا أخو واحد، الساعة لم تجبر الثلث. الثلث للأمي إن الفرع فقد، هذا الميت بلا فرع، ولم يكن ثم أخ، ما فهم أخو قاع للميت بلا أخو تسوشنهم، والله هم لا أخو متحد، وما إلا تعدوا الإخوة تجبر تعدوا إخوة الميت لم تجبر السدس، حجبها من الثلث للسدس ولد وإن سبولة وأخوان أو أختان مطلقا. قال الشيخ علي واثنين أو أربع من الأخياف، والمرء كالمرأة في الإتحاف. وكذلك ثلث ملي نصيب الإخوة للأم إذا عادوا اثنين بشرط عود الميت بلا فرع، هو الأخ لأم قاع يسقط بالأصل والفصل، ذاك معناه اثنين معناه واحد اثنين، أو أربعة معناها أو أكثر من الأخياف اللي هم الإخوة لأمه. والمرء معناها الذكر كالمرأة كيفة الأنثى الإخوة لأمه، قرعة الذكر والأنثى متقادين. في الإتحاف معناه فيما يعطى من الإرث. والسدس للأم إذا ما كان صنوان أو فرع لمن قد حان، لا يتكلم عليه للسدس، قال عن منهم الأم. السدس للأم إذا ما كان صنوان، العاد الميت عنده الصنوان معناها أخوان، والله عنده فرع أو فرع لمن قد حان معناها لمن مات اللي هو الميت، وهي النسبة هون دائما للميت، الأم والله الأخ والله الأخت لا يعني مو الميت والله أخته، والله النسبة دائما للميت. ولي أخ لها أو أخت حيث لا فرع ولا أبدنا أو اعتلى. قال عن السدس أنه للأخ لأمي، إن أعطى الأخ لأمي العاد واحد ما هو متعدد، والله الأخت لأمي هلك هالك وخلى لا أخت لأمي الله أخ لأمي لا واحد منهم، لكن أعطى له السدس العاد هو بلا فرع ما عنده ذرية وأجداد وأبوه ما وحي وأجداد ما حي منهم حد، حيث لا فرع ولا أبدنا أو اعتلاء يسوى ذاك البو قريب ويسوى بعيد، كي جد كي جد الله بو نعود ما خالق شي من هذا حد الأخو للأمية يرث. احنا فتنا قلنا عنه وسقط بأصل وفصل، سقط اللي هو الأخو لأمي. ولي ابنة ابن مع بنت ولي من للأبي مع شقيقة أيضا قمن، هي قمن وهي قمين. قال عن السدس أنه هو فرض ابنة الابن مع البنت تكملة الثلثين، هلك هالك وترك بنتان عنده من ذرية لا منت واحد، وبنت ابني لمن تقبض النص، وبنت لابني تقبض السدس تكملة الثلثين. ولمن للأبي مع شقيقة كذلك، أما للا هلك هالك وخلى أخت شقيقة وهو بلا فرع بلا ذرية، خلى أخت شقيقة وحدها من الأخوت، الأخت الشقيقة تقبض النص، وإلى عادت معها أخت لأبي تأخذ السدس تكملة الثلثين، معناها ولمن للأبي مع شقيقة أيضا قام معناها جدير بذلك. ولأبي ولأبيه لو على ما لم يكن منه بأنثى فصلا، أيوة. قال عن السدس ملي أنه فرض البو مع الفرعي لك هالي كنوب ذا اللي تبفرع أبوه يجبر الله السدس، ولأبيه أبو الأبو اللي هو الجد، وإن على الجد وإن على مع الفرع يجبر الله السدس. ما لم يكن منه بأنثى فصل يكون العاد هذا الجد مفصول عن الميت بأنثى بين معاه نيذي هاك ما يتوارث معاه. فإن فصلته أنثى لم يتوارث وأمهات أبين وأم ولم تكن لهن ذرات حياة لم. وأمهات أبين قال عن السدس أنه أحد فروضي الجدتي من جهة الأبي أم الأبي وأمها وإن علت عقب ثلث السدس أو أمه